مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم، مع تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيب، مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق بن شاكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظهيرون يخرج الحي من Yeah. الإنسان حاجة عظيمة. وكذلك تخرجون. ومن آياته ملوك وعلماء وقراء وحكومة وشعب، وخلقنا من فرد بالقدرة ونفخ فينا من روحه. تحية لله قولها لنا تعالى لسيدنا ورسول الله. هيثلت البدل ده لسيدنا ورسول نفسه. أيوة الله. الله يقويك يا حاج محمود. احنا عاوزين نقعد مع ربنا فيها على طول. ايات الله فينا خلتنا ملوك ووزراء وعالم سبحان الخلاق المجيد. ومن اياته برضو من قراءات العشر. الله يكرمك يا شيخ الشيخ. عفوا يا حجك كله ده حب يا مولانا. بسم في عين ذكر الله وفي عين توحيد الله إلا الله وخلاص. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك. أبصت بكاد الآية دي والنبي. ضيفنا عليك. قال حج يوسف إذا فيه. الله يبارك فيك. روحه قوي يا ابو حياه الشيخ صديق من شاولة ثاني الايد هاي قلت لك الصراعات لا تقلب يدعو لك Oh. عن المسلمين خيرا. لا تكلم عن ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا دعاكم دعوة من بيشهد ان العالم طوع امره لان القضاء نازل على الجميع. وهو العزيز الحكيم. Yeah. ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء الله أكبر عليك كده يا أبو أسامة سيدنا حمزة دي سنة تقضى اوعى سيدنا سوا دي ايوه المسلمين حقهم ان يهيجوا برعا لكتاب الله اسكت حقهم ازاي وانا مستاذك وامامك اسكت ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. كذلك نفصل الآيات كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. حياه الشيخ صديق الكبير وانتم فيه سوى لتاني برضو سيدنا حمد. ضرب لكم مثلا من انفسكم من لكم مما ملكت ايمانكم كلا. اي والله حاشا لله. فانتم فيه سواء كنت تخافونهم كخيفتكم انفسكم. كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا فطرة الله صراط الله الذي فوق الناس عليك لا تبديل لخلق تبديل لخلق الله. يثلثها ايضا سيدنا ابو عمرو ثلث الوجه الله اكراما لصاحب المقام ابو الحجاج. اي والله لا تثلثها اكراما للسيد ابو الحجاج. فاقم وجهك للدين حنيفا بطرة الله التي فطرنا الناس عليها فطرت الله التي فطرنا الناس عليها لا تبديل لخلق تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله. على الوصف على القيم انا على اسمعها بالنغم. اسكت اسكت خلي العلماء تتكلم. ذلك الدين القيم تبديل لخلق الله. انا بخدم ربنا وبخدمكم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليك لا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إلى إليه واتقوه للإمام ابن كثير. ما تعديش من أنا جاي من أبوه عشان أسمع مخصوص. الإمام ابن كثير إذا لازم يمشي. الله يزيدك الحب. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة منيبين الليل أولم يروا أن الله فآتي ذا القربة دي ست روايات فيها على الأقل. وبعدين احنا بنحب ربنا وبنحب وجه ربنا. فآتي ذا القربة حقا ذلك خير للذين يريدون وجه الله. سلام على الله رب العالمين وسلام لرب العالمين. Uh-oh. البحث المفضل للتجويد العظيم. نعم. الله أكبر. خلينا مع والله على الصباح على الصبح. وأولئك هم المفلحون. خلقكم ثم رزقكم يفتح عليك. عشان احنا بنحب ربنا بيرزقنا وبيدينا وخلقنا، برضو المرض التأذي برضو عشان خاطر ربنا. الله مليون جل جلاله. خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. Amen.

عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي لقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم and